اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى والديه الشريفين الأكرمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا درسنا 35 أيها الأفاضل في شرح المنظومة المباركة في عقائد أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم، المسمى بإضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للإمام الفقيه الأصولي السني أبي العباس أحمد المقري التلمساني رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. أخذنا في درسنا السابق بحمد الله سبحانه وتعالى طرفا من السمعيات، وتكلمنا فيه عن الحساب والوزن والميزان بحمد الله سبحانه وتعالى. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن أخذ العباد صحائف أعمالهم يوم القيامة. يقول شيخنا المقري رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه: والأخذ للكتب به النص أتى، والخلف في العاصي لديهم ثبت، هل بيمين أو بشمال يعطى كتابه ومن يقف ما أخطأ، إذ لم يرد فيه صريح يعمل عليه والوارد فيه مجمل. هذه الأبيات أيها الأفاضل التي نشرحها اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. إذن يقول الشيخ رحمه الله: والأخذ للكتب به النص أتى، والخلف في العاصي لديهم ثبت، هل بيمين أو بشمال يعطى كتابه ومن يقف ما أخطأ. يعني ويجب الإيمان بأخذ العباد للكتب يوم القيامة، إذ النص من الله تعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم به أتى. والأخذ للكتب يعني يجب الإيمان به، لماذا؟ لأنه به النص أتى، ورد السمع الشريف به، وهو من الممكنات العقلية، وبناء عليه يجب التسليم للنبي فيه واتباعه فيه وتصديقه والإيمان به. فيجب شرعا أيها الكرام على كل مكلف أن يؤمن بأن العباد يأخذون صحائف أعمالهم، كتب أعمالهم يوم القيامة، إما أن يأخذوها بالأيمان وإما بالشمائل. وأخذ الصحف والكتب حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة الإسلامية، وهو ممكن عقلا، وقد ورد به السمع، ورد به القرآن والسنة، فوجب الإيمان به كما قلنا في دروس سابقة. كل ما جاز عقلا وكان من الممكنات العقلية وورد به السمع يجب الإيمان به والتسليم. فيأخذ أيها الأفاضل المؤمن كتابه صحيفة عمله بيمينه، ويأخذ الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره، وسأبينها هذه بعد قليل. وأما المؤمن الفاسق المؤمن العاصي ففيه خلاف، لذلك قال شيخنا المقري: والخلف في العاصي، يعني المؤمن العاصي المؤمن الفاسق، والخلف في العاصي لديهم لدى أهل العلم ثبت الخلاف فيه، هل يأخذ كتابه بيمينه أو يأخذ كتابه بشماله، أو يوقف فلا يجزم له بشيء. قال: هل بيمين يعني يأخذ كتابه، أو بشمال يعطى كتابه، ومن يقف يعني من توقف فلم يجزم بهذا ولم يجزم بهذا ما أخطأ. إذن عندنا أيها الكرام ثلاثة أقوال في المؤمن الفاسق. قيل يأخذ كتابه بيمينه كسائر المؤمنين، وهو ما جزم به الماوردي رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا هو المشهور. وقيل يأخذ كتابه بشماله، وقيل بالوقف يعني عدم القول لا باليمين ولا بالشمال، ففيه ثلاثة أقوال. وكل من أنكر أيها الأفاضل أخذ العباد صحائف أعمالهم يوم القيامة يكفر ويرتد عن الملة والعياذ بالله تعالى، كما نص عليه شيخ الإسلام البيجوري رضي الله تعالى عنه في تحفة المريد. والصحيفة التي نتكلم عنها قطعة من جلد أو قرطاس كتب فيه، والجمع صحف بضمتين وصحائف. والمراد بها في الشرع، المراد بالصحيفة في الشرع الكتاب الذي يكتب فيه الملائكة عليهم السلام أعمال ابن آدم من خير أو شر في الدنيا. وقلنا في البداية أيها الكرام يجب على كل مكلف أن يؤمن بأن العبادة، قلنا العباد بالألف واللام، المراد بذلك جنس العباد، يعني العباد يعني جنس بني آدم، جنس الإنسان. فلا ينافي هذا أيها الكرام أن الأنبياء عليهم السلام والملائكة عليهم السلام وهؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذون صحائف أعمالهم. فقد نص العلماء على قاعدة أنه من لا يحاسب، من لا حساب عليه في الآخرة، لا يأخذ صحيفته بفضل الله تعالى ومنه وكرمه. يقول شيخ الإسلام إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى في شرح جوهرة التوحيد: وظواهر الآيات والأحاديث شاهدة بعمومه، يعني أخذ الصحف يوم القيامة شاهدة بعمومه لجميع الأمم، فهذه الأمة وسائر الأمم قبلها تأخذ الصحف يوم القيامة. قال: شاهدة بعمومه لجميع الأمم. نعم، الأنبياء لا يأخذون صحفا وكذلك الملائكة. لماذا؟ لعصمتهم. قال: ومن يدخل الجنة بغير حساب، ورئيسهم، رئيس هؤلاء الداخلين للجنة بغير حساب، ورئيسهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. انتهى كلام البيجوري رحمه الله. والحق كذلك أيها الكرام أن الجن كالإنس، الجن كالإنس كما صرح به غير واحد من أهل العلم. فالجن يأخذون كتب أعمالهم صحائف أعمالهم كما يأخذ الإنس صحائف أعمالهم بعموم الأدلة القاضية بتكليف الجن ومجازاتهم كالإنس. لذلك يقول علامة اللقاني في عمدة المريد، وهذا شرحه الكبير على الجوهرة، يقول: الجن في الكتب، يعني في أخذ الكتب والصحائف، الجن في الكتب حكمهم حكم الإنس. فربما يقول متمشدق إنه غير منقول، لم يرد في ذلك نقل صريح، فربما يقول متمشدق إنه غير منقول، ويغيب عنه أنه متعين الاعتقاد معقول. وممن بحثه القرطبي واستنبطه من آيات دالة عليه، وهو قضية إطباق العلماء، إجماع العلماء على تكليفهم، والله أعلم. انتهى كلام اللقاني رحمه الله. ومن الأدلة أيها الكرام السمعية على حقية أخذ الصحف وثبوته يوم القيامة قول مولانا تبارك وتعالى في محكم التنزيل في الآية التي نحفظها جميعا: وإذا الصحف نشرت، في سورة التكوير. وإذا الصحف نشرت يعني فرقت على الخلائق. وقيل هذه الصحف تطوى عند موت العبد وتنشر وقت الحساب ليقرأها. وقال سبحانه وتعالى: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال جل جلاله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأوا كتابيه. وقال بعد ذلك سبحانه: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. إلى غير ذلك من الآيات المصرحة بالصحف وأخذها. وروى الحاكم في المستدرك على الصحيحين عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ذكرت النار فبكيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عائشة؟ قالت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ سيد عائشة تسأل في سيدنا صلى الله عليه وسلم: هل تذكر أهلك يوم القيامة؟ قالت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل، وعند الكتاب حين يقال هاء مقرأ كتابيه. طبعا النبي يتكلم عن عموم الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: حتى يعلم أين يقع كتابه، في يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم حافتاه كلاليب كثيرة وحسك كثير، يحبس الله بها من شاء من خلقه حتى يعلم أينجو أم لا. وروى الإمام الترمذي في سننه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه، قال صلى الله عليه وسلم: يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه 60 ذراعا، يكبر جسمه، يمد له في جسمه 60 ذراعا، ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ، فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم ائتنا بهذا، اللهم بارك لنا في هذا، حتى يأتيهم فيقول: أبشروا لكل رجل منكم مثل هذا. قال: وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه 60 ذراعا على صورة آدم، ويلبس تاجا من نار فيراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من شر هذا، اللهم لا تأتينا بهذا. قال: فيأتيهم فيقولون: اللهم أخره، فيقول: أبعدكم الله، فإن لكل واحد منكم مثل هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه الصحف أيها الإخوة المباركون التي يأخذها العباد يوم القيامة هي نفس الكتب التي كتبت الملائكة فيها أعمالهم في الدنيا على الراجح عند أهل السنة. ولكل عبد من العباد صحيفة واحدة، كل واحد عنده صحيفة واحدة. والمؤمن يأتيه كتابه أبيض بكتابة بيضاء ويأخذه بيمينه فيقرأه فيبيض وجهه، نسأل الله أن نكون منهم. والكافر يأتيه كتابه أسود بكتابة سوداء فيقرأه فيسود وجهه. وكما يؤتى أيها الكرام بعض الناس كتابه بيمينه وبعضهم بشماله، يكون من هؤلاء الناس كذلك يوم القيامة من لا يقرأ كتابه من فرط هوله وشدة رعبه لما اقترف من المعاصي والجرائم والأثام، كأبي جهل وأبي بن أم سلول وغيرهم. ومن الناس من يقرأ كتابه بنفسه، ومنهم من يدعو غيره ليقرأه اغتباطا وسرورا وفرحا بنعم الله تعالى. وظاهر النصوص الشرعية أن القراءة حقيقية بالفم واللسان والأصوات، فيخلق الله تعالى في كل عبد علما يقرأ به صحيفته وإن لم يكن قارئا في الدنيا. وقيل إن هذه القراءة مجازية، يعني هذه القراءة كناية عن علم كل أحد بما له وما عليه، وهذا تأويل للنص مع إمكان حمله على الظاهر كما قال العلماء، والحمل على الظاهر المقبول أولى وأقرب، يعني لولا أن نقول أنها قراءة حقيقية. فيقرأ كل واحد أيها الكرام من عباد الله تعالى من هذه الأمة أو من غيرها يوم القيامة يقرأ كتابه ولو كان أميا، وتحمل قراءة الإنسان لكتابه على الحقيقة وهذا هو الراجح. فدائما طالما أمكن حمل النصوص على الحقيقة لا نلتجئ إلى التأويل أيها الأفاضل. يقول الشيخ اللقاني في شرح جوهرة التوحيد: فإن قلت فهل هذه القراءة حقيقية بالفم واللسان والأصوات والحروف أم هي مجازية وهي عبارة عن خلق الله تعالى علما ضروريا، يعني تؤول القراءة بأن الله يخلق علما ضروريا في قلب العبد، قال أم هي مجازية وهي عبارة عن خلق الله تعالى علما ضروريا لكل أحد بأفعاله التي كانت منه في الدنيا. قلت: صرح عمر اللخمي في شرح الرسالة بالثاني، يعني بأن القراءة معناها خلق الله علما ضروريا في العبد، وتبعه على ذلك جمع من شراحها من شراح الرسالة، غير أنه خلاف ظواهر الآيات والأحاديث. وقد قدمنا أن الكتاب والسنة يجب حمل كل منهما على ظاهره إلا لضرورة، ولا ضرورة هنا. فإن قلت الضرورة أن الصحف تعطى لمن لم يحسن قراءة ولا كتابة، هذه ضرورة أن الكتاب أعطي لمن لا يقرأ ولا يكتب، وعليه نؤول. قال: فإن قلت الضرورة أن الصحف تعطى لمن لم يحسن قراءة ولا كتابة، قلت: لا مانع من خلق الله القراءة، لا مانع من أن يخلق الله في العبد قدرة على القراءة. قال: قلت: لا مانع من خلق الله القراءة، فمن لم يكن قارئا في الدنيا على ما أشير إليه في كتابة العبد أعماله في قبره في حديث رومان السابق: ثم رأيت الحسن البصري قال ما نصه: يقرأ الإنسان كتابه أميا كان أو غير أمي، انتهى كلامه. وهو صريح فيما ذهبت إليه، اللقاني يقول: وهو صريح فيما ذهبت إليه من حمل القراءة على ظاهرها، فلله الحمد والمنة، انتهى كلام قاضي القضاة العلامة إبراهيم اللقاني رحمه الله سبحانه وتعالى. وحديث رومان الذي أشار إليه بقوله على ما أشير إليه في كتابة العبد أعماله في قبره في حديث رومان السابق، حديث رومان هذا يا كرام هو ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: يا رسول الله، ما أول ما يتلقى الميت في قبره؟ ابن عباس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ما أول ما يتلقى الميت في قبره؟ فقال: يا ابن عباس، لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد إلا أنت، فأول ما يناديه ملك اسمه رومان يجوس خلال المقابر فيقول: يا عبد الله، يقول الميت، يقول: يا عبد الله، اكتب عملك، فيقول: ليس معي قرطاس ولا أدوات، فيقول، يقول الرومان للميت، فيقول: هيهات هيهات، كفنك قرطاسك، ومدادك ريقك، وقلمك إصبعك، فيقطع له قطعة من كفنه ثم يجعل العبد يكتب، وإن كان في الدنيا غير كاتب ويتذكر حينئذ حسناته وسيئاته كيوم واحد، ثم يطوي الملك تلك الرقعة ويعلقها في عنقه، ثم تلا صلى الله عليه وسلم: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي عمله، الحديث. وهذا الحديث فيه مقال أيها الكرام والكريمات. إذن تعطى لكل عبد يا كرام صحيفة واحدة، ويقرأ العبد تلك الصحيفة يوم القيامة وإن كان أميا، لا فرق بين من كان من هذه الأمة المحمدية المرحومة المباركة وبين من كان من غيرها من سائر الأمة السالفة والسابقة. نسأل الله لنا ولكم الثبات وحسن الختام والحشر في أمن وأمان بجاه سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم. إذن يا كرام، الإيمان بالصحف وأخذ العباد للكتب والصحف يوم القيامة حق ثابت يجب الإيمان به ويكفر منكره. المؤمن الطائع يأخذ كتابه بيمينه، الكافر يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، والمؤمن العاصي فيه خلاف، والمشهور أنه يأخذ كتابه بيمينه فضلا ونعمة من الله سبحانه وتعالى. يقول شيخنا المقري: والأخذ للكتب به النص أتى، والخلف في العاصي لديهم ثبت، هل بيمين أو بشمال يعطى كتابه، ومن يقف ما أخطأ. إذن هذه ثلاثة أقوال. قال: إذ لم يرد فيه صريح يعمل، إذ لم يرد في أخذ العاصي كتابه بيمينه أو بشماله صريح، يعني نص صريح يعمل عليه، يعني يعول عليه في الجزم بأحد الأمرين. والوارد فيه مجمل، الوارد فيه مجمل يحتمل الأمرين، يحتمل الأخذ باليمين ويحتمل الأخذ بالشمال، لأن قول الله تبارك وتعالى: أيها الأفاضل، في محكم التنزيل: فأما من أوتي كتابه بيمينه، شامل للمؤمن الطائع وشامل للمؤمن العاصي الفاسق. وقيل: لا يدخل في هذه الآية إلا المؤمن الطائع، أما العاصي فهو ممن يأخذ كتابه بشماله لأجل معاصيه، فأشبه الكافر في حيثية أخذ الكتاب بالشمال، لأن كل منهما غير طائع، إلا أن المؤمن طبعا أشرف وأعظم من الكافر، والكافر لا شرف له، والمؤمن مآله إلى الجنة، والكافر كما هو معلوم يخلد في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولأجل هذا الإجمال وعدم التفصيل أيها الأفاضل، وقع الخلاف في المؤمن العاصي، وذهب الطائفة إلى الوقف لا إلى القول بأنه يأخذ صحيفته بيمينه، ولا إلى القول بأنه يأخذ صحيفته إلى شماله. قال سيدي يوسف ابن عمر رحمه الله تبارك وتعالى في تقييداته على الرسالة، وهذا الكتاب طبع منذ أظن 3 أو 4 سنوات، وهو كتاب مهم مبارك. يقول الشيخ يوسف ابن عمر رحمه الله تبارك وتعالى: اختلف في عصاة المؤمنين، فقيل يأخذون كتبهم بيمينهم، وقيل بشمالهم، واختلف الأولون. اختلف الأولون يعني أصحاب القول بأن المؤمن العاصي يأخذ كتابه بيمينه، واختلف الأولون فقيل يأخذونها قبل الدخول في النار، ويكون ذلك علامة لهم على عدم خلودهم فيها. الذين قالوا بأن المؤمن العاصي يأخذ كتابه بيمينه، ذهب بعضهم إلى أنه يأخذ ذلك الكتاب باليمين قبل الدخول إلى النار التي سيعذب فيها لأجل المعاصي، فيكون ذلك يعني أخذه للكتاب باليمين قبل دخول النار يكون ذلك علامة على عدم خلوده فيها بحمد الله وفضله. قال: وقيل يأخذونها بعد الخروج منها، ومن أهل العلم من توقف فيهم لتعارض النصوص. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. وبقيت مسألة أيها الأفاضل نختم بها الدرس. يقول قاضي القضاة الإمام إبراهيم اللقاني المالكي رحمه الله تبارك وتعالى في عمدة المريد: فإن قلت دلت آية الانشقاق على أن الشقي يأخذ كتابه من وراء ظهره، يعني دل قول الله تبارك وتعالى في سورة الانشقاق: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، دلت هذه الآية على أن الشقي يأخذ كتابه من وراء ظهره. قال: وآية الحاقة على أنه يأخذه بشماله، يقصد قول الله تبارك وتعالى في سورة الحاقة: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت دلت آية الانشقاق على أن الشقي يأخذ كتابه من وراء ظهره، وآية الحاقة على أنه يأخذه بشماله، قلت جمع بينهما، بين الآيتين جمع بينهما بأنه نقل يمينه إلى عنقه ويخلع كتفه وتجعل شماله وراء ظهره فيؤتى كتابه بشماله ومن وراء ظهره، يعني جمع بين الآيتين بأنه فعلا يأخذ كتابه بشماله، لكن بعدما تخلع الشمال وتجعل في الظهر فيكون فعلا كذلك قد أخذ كتابه من وراء ظهره وبشماله في نفس الوقت. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وبأن يثقب صدره وتدخل شماله فيه وتخرج من ظهره. هذا تأويل آخر، يثقب صدره فتدخل الشمال في الصدر ويؤخذ الكتاب من وراء الظهر، فيصدق عليه أنه أخذه بالشمال ومن وراء الظهر. قال رحمه الله: وبأن تعطف شماله إلى جهة ظهره فيأخذ بها كتابه من وراء ظهره، أو تعطف اليد وتلوى وتحنى إلى جهة الظهر فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. قال: وبأن يحول الله تعالى وجهه مكان قفاه فيقرأ كتابه الذي أخذه بشماله وراء ظهره، يعني يأخذ الكتاب بالشمال ولكن يقلب الوجه فيكون في القفا فيقرأ الكتاب الذي أخذ بالشمال يقرأه وراء ظهره، والعياذ بالله تعالى. قال: وبأن يحول الله تعالى وجهه مكان قفاه فيقرأ كتابه الذي أخذه بشماله وراء ظهره. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه ونفعنا به وبعلوم شيوخنا أجمعين، آمين. بهذا أيها الكرام والكريمات نكون قد أتينا على ختام درسنا 35 بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. في درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن الصراط ووجوب الإيمان به، ونتكلم عن مرور الخلائق عليه واختلاف أحوالهم فوقه. نسأل الله أن نكون من الآمنين في الدنيا والآخرة. هذا والله سبحانه وتعالى أعز وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.